السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نمر مرورا سريعا كريما على الأحكام، طيب، والكلام على مسألة أصول الفقه لأنها من الأهمية بمكان، وأنا درست هذا الباب، لكن أنا سأشير إشارات. شوف، علم أصول الفقه هو من أهم العلوم، لم يكن هو أهم العلوم. علم أصول الفقه هو القاعدة الفقهية، هو من أهم العلوم، لم يكن هو أهم العلوم. أنا أقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما دعا للعباس قال: من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، على الإطلاق كما في حديث معاوية: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الفقه، والفقه فوق إيش؟ فوق العلم. الفقه فوق العلم. الحافظ ممكن يكون عالم، المطلع القارئ المثقف عالم بكذا، لكن لم يتفقه فيها، مفهوم؟ ولذلك لما قيل للشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه ومشايخنا من مشايخنا الأفاضل الكرام، لما وهو على فراش الموت ماذا قال؟ قيل له: يعني أحلنا على عالم؟ قال: العلماء كثر، اللي هم اطلعوا، يعني المطلعون كثر. قال: العلماء كثر، لكن أين، نعم، أين العالم الفقيه؟ أين العالم الفقيه؟ لذلك ابن تيمية كان يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول: فهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. فعلى الإنسان أن يتحرى هذا العلم، وأن يجد اجتهادا عظيما في استيعاب هذا العلم، فإنه لن يصل إلا بذلك. لا يمكن أن يصل حتى للفهم الدقيق واستنباط الأحكام إلا بهذا، هذا الباب الذي إذا فتحه الله عليك قد فتح عليك أبواب العلم. علم أصول الفقه أولا من أهم ما فيه، كما قلنا، أنه يعطي للمرء الملكة على الفهم الدقيق لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على الاستنباط الأحكام من الأدلة. ولذلك أيضا هذا العلم الذي يعطي لنا روح الشريعة، ويبين أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تطبيقا لقول الله جل في علاه: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين أكملوا يستنبطونه. لذلك قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وأقول: فهم المتن رأس الأمر. أقول: فهم المتن هو رأس الأمر، والطريق الموصل لهذا اللغة العربية والأصول. وأحقا أنا لا أريد أن أقول ذلك مغالاة، أن أقول حتى اللغة العربية، المادة التي يحتاجها المرء في اللغة هي مضمومة إلى أصول الفقه. في إيش؟ في أي الأبواب يا مدرس اللغة العربية؟ المباحث اللغوية، العام والخاص والمطلق والمقيد، والكلام على الإشارة والإماء والاقتضاء، كل ذلك ترده في أصول الفقه. أيضا ما تحتاجه لغة للفهم، الفهم عن الله والعقل عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ترده أيضا في أصول الفقه. فأصول الفقه هو من أهم العلوم التي لابد أن يرتكز عليها طالب العلم. أصول الفقه طبعا تعلم أن تعريف الأصول، أنا التعريفات خلاص الإخوة ترجع لها، أنا فصلت، أنا أريد أن أمر مرور الكرام الآن تثبيتا للمنتهي، أو تذكير المنتهي، وأيضا إيش؟ تأسيسا وتأصيلا للمبتدئ. الأصل بذلك بأن أصول الفقه تهتم بإيش؟ بالأحكام، صحيح ولا لا؟ الأحكام، والأحكام الشرعية لو جعلناها في دائرة ستكون تتضمن إيش؟ حكمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. هذه الأحكام الشرعية. إيش هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين قال بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. خطاب الشارع، خطاب الشارع، من الشارع؟ خلاف أصولي، لا عشان ما تخطئوش، خلاف أصولي. الشارع هو الله والشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بأنه مشرع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. والصحيح الراجح أصوليا كما قلنا أكثر من مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، هو ناقل للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، والصحيح الراجح في ذلك والاستدلال على ذلك بقول لا جل وعلا بسرعة، ها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. هناك آية أعظم استدلالا من هذه الآية، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يبقى إذا المسألة بس الكلام على القرآن مش على التشريع. وأنزلنا كذلك تقول الناس جيد، لكن ليست هي الأقوى في الاستدلال. وما ينطق عن الهوى إن هو الوحي يوحى، جيد ويساعدها. ها هو إيش هذه فيها؟ ها هو إيش فيها المبين؟ يعني هذا فيها ممتاز، هو خلاص وأتى بها بس مش مستطيع يبين. معنا بأتضاعك مطلب عمي لما يأتي بالأهم ويأتي في اليسير. هو أصلا آيتان، الآية الأولى قال إنما على رسولنا إيش؟ يبقى إذن هو مبلغ فقط، إنما على رسولنا البلاغ. قال وما على رسول إلا البلاغ، يبقى إذن ما وإلا حصر وقصر. إنما من أساليب الحصر والقصر، الوظيفة العظمى فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ فقط. لذلك جاء الترجمة يا أيها الرسول بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خطاب الشارع هو الله تعالى، يبقى كلام الله. خطاب الشارع هو كلام الله جل وعلا، يبقى كلام الله جل وعلا المنزل على محمد سواء كان قرآنا أو كان إيه؟ سنة. ليش؟ لأن السنة وحي، وأنزل عليك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه دلالة أيضا واضحة جدا على هذا الباب، بأنه مبلغ عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين قيد، قيد يخرج ها غير المكلف، ممتاز. لكن هو قيد الأعظم أنه يخرج إيش؟ يخرج أفعال الله، يخرج أيضا ها الأصول الاعتقادات. يبقى هو ينظر في الأحكام العملية، يهتم أصول الفقه، علم لا دخل له في الأحكام الإيه؟ العلمية. ولذلك لما نرى بعض المباحث في الأصول حشرها، لأن أغلب الذين صنفوا في الأصول أشعر يحشرون بعض المسائل الكلامية في هذا الباب، وليس من أصول الفقه. أصول الفقه لا تعتني إلا بالأحكام الإيش؟ العملية، الأحكام العملية. يبقى إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. يعني إيش بالاقتضاء؟ بالاقتضاء يعني باللزوم، باللزوم. الاقتضاء عندنا أمران سهمان، اقتضاء يلزم واقتضاء على التخير أو على الاستحباب. اقتضاء هو واجب واقتضاء على الأكمل، على الأكمل. الاقتضاء هو الحتم اللي هو الواجب والمستحب، الاقتضاء الواجب والمستحب. يا جماعة ده صحيح، بس اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا، المستحب مأمور به على الراجح أصوليا، ازاي قلت الأكمل؟ فهمت؟ هو هذا. والاقتضاء أيضا بالكف، لأن الاقتضاء الأصل في الاقتضاء اللزوم، يبقى لزوم، لزوم على الوجوب، لزوم على الاستحباب، لزوم أيضا في النهي. الاقتضاء اقتضاء الكف، اقتضاء الكف يبقى على النهي وعلى التحريم ولا والكراه، والكل مأمور به أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الاقتضاء له أسهم أربعة. السهم الأول اقتضاء، السهم الأول يدخل فيه حتمية الفعل، اقتضاء حتمية الكف، يخرج هذه دائرة الأولى حتمية الفعل، دائرة الثانية حتمية الكف، سهمان يخرجان حتمية الفعل. ها يبقى إذن ينزل الوجوب وهو الواجب، حتمية الفعل، لزوم، لزوم الفعل. الثاني الأكمل والمستحب اللي هو السنة المستحب. الكف لزوما يكون التحريم، الثاني ليست لازمة، يبقى إذن هو إيش؟ الكراء بالاقتضاء، اقتضاء أربعة أحكامه الآن أو التخيير، والتخيير دخل تغليبا في الأحكام التكليفية. الاقتضاء هو يساوي، الاقتضاء يساوي الطلب، نعم، بس يساوي إيش؟ بسرعة الإيه؟ ليش تخاف؟ نعم إجابتك صحيحة، تفضل. الأحكام التكليفية، الاقتضاء يتضمن الأحكام التكليفية وهي المقصودة لذاتها، المقصودة لذاتها. أو التخيير، التخيير يدخل في الأحكام التغليبية، الأحكام التكليفية إيش؟ تغليبا، ليس منها المباح، ليس منها، مفهوم. والتخيير هنا أن يستوي طرفان، وإذا استوى الطرفان فهو المباح. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، إيش الوضع؟ نعم أخويا، الشيء اللي علامة على شيء، شيء بزوم الشيء، شيء في الدرج بيتفتح الدرج ويقال الشيء لزوم الشيء. أو الوضع، الوضع هذا كما سيأتي في الأحكام الوضعية، الوضع هو الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية سميت بأنها أحكام وضعية، وضعها الشارع أمارة وعلامة على الأحكام التكلفية. أحكام الوضعية أو الوضع، الوضع من وضع الشارع، وضعها الشارع علامة وأمارة على الأحكام التكلفية. كإيش؟ أنا عشان كإيش؟ كالسبب والشرط والمانع، صحيح كده؟ بعض ما أدخل فيها الرخصة، وإيش؟ الرخصة والعزيمة، وهذا فيه خلاف، وإن كان المتفق عليه ثلاثة أو أربعة فقط. عامة هذه الأحكام الوضعية كما قلنا الشارع وضعها الشارع وعلامة على الأحكام التكلفية. ممكن نضرب مثلا أن نقول قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. أقم الصلاة لدلوك الشمس، جعلت الدلوك طبعا هو تحرك الشمس من إيش؟ من كبد السماء. لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب، سبب لوجوب الصلاة. طب الصلاة واجبة، هذا حكم إيه؟ ترفيهي، صح؟ استغفر الله، ممتازين. حكم تكليفي، إيش اللي كان علامة وأمارة عليه؟ ها؟ الشمس. يبقى دلوك الشمس حكم وضعي، جعله الله أمارة وعلامة على الحكم الإيش؟ والحكم التكليفي، الفارق أنا أيضاً بأضمن الكلام عشان طالب العلم يفهم هذا، العلاقة بين الوضع وبين إيش؟ بين التكليف، والفارق بين الوضع والتكليفي أيضاً، بأن الوضع صار علامة على التكليف، التكليفي مقصود لذاته، أما الوضعي مقصود لغيره، الوضع مقصود لغيره، أما التكليفي هو المقصود لذاته. قال الله جل في علاه شهر رمضان، أكمله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات للهدى. قال الله جل في علاه في آخر الآية قال فمن شهد منكم الشهر، يبقى نقول رؤية الهلال أمارة علامة على استحباب الإيه؟ الصيام. ممتازين، استحباب الصيام. خطأ، آسف آسف، متيقظين، ممتاز ممتاز. يبقى إذا رؤية الهلال علامة وأمارة على حكم تكليفي ألا وهو وجوب الصيام، وطبعا هو سبب. أنا صراحة سأركز معكم اليوم في الفرق بين السبب والعلة والحكمة، لأنها مسألة متداخلة في كثير من الإخوة لا يفهمونها. في الحكم الوضعي لن أتكلم إلا على فرق، فقط الكلام على إيش؟ على السبب والعلة والحكمة. الغرض المقصود بأن الحكم الوضعي وضع علامة على الحكم الإيش؟ التكليفي. حولان الحول، تعرف الحولان؟ هو الحولان معناه مرور إيه؟ مرور عام كامل، حولان الحول. طب ماشي، حولان الحول معناه مرور عام كامل، قبلها يكون قد ملك، فنقول ملك النصابي مع حولان الحول سبب ها في وجوب الزكاة. يبقى حولان الحول وملك النصاب ده ايه؟ وضعي، سبب هو سبب صحيح، جعل الله أمارة على حكم شرعي وهو وجوب إخراج الزكاة، وجوب إخراج الزكاة. أيضا في قول الله جل في علاه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، يبقى إذن الأشهر الحرم سبب أو محل لإيش؟ لوجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. في سؤال؟ لمن استطاع عليه سبيل. يبقى إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى إذن هذا يساوي الحكم التكليفي، الحكم الشرعي أسف. يبقى الحكم الشرعي للمهندسين والمدرسين اللغة العربية، الحكم الشرعي يساوي حكم تكليفي زائد حكم إيش؟ حكم وضعي. طيب يبقى إذن هذا الحكم التكليفي، الحكم الشرعي. يبقى حكم تكليفي حكم وضعي. الحكم التكليفي وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. وقف، هذا الخطاب التكليفي. وهو خمسة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، وفي الوسط تقريبا يدخل المباح. طبعا الواجب سريعا سريعا، الواجب طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه استعلاء، حكمه يساب فاعله ويستحق العقاب تاركه. المستحب طلب الفعل، هو الآن مأمور به، على الراجح صح مأمور به، طلب الفعل لا على وجه اللزوم، على وجه إيش؟ ليش على وجه الاستعلاء مقبول؟ عندنا مراتب ثلاثة في الطلب: طلب من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأدنى للأعلى، ومن القريب المساوي. طلب من الأعلى للأدنى أمر واجب النفاذ، لازم. من أدنى لأعلى، ها، دعاء اسمه إيش؟ تسفيل، نعم، دعاء. من الأدنى للأعلى هو إيش؟ دعاء، دعاء من الضعيف للقوي، ومن من القريب للقريب التماس، التماس. طلب الفعل لا على وجه اللزوم، هذا المستحب، على وجه الإيش؟ الاستعلاء. والمحرم طلبه هو نفس الفعل، لكن انزع الفعل واكتب إيش؟ لأنه الأمر شيء نهي عن ضده. طلب الكف على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. وحكمه، طبعا حكم المستحب يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. حكمه حكم المحرم يعاقب تاركه، أو يستحق العقاب تاركه ويساب فاعله. هذا خطأ، أي نعم، ممتازين، يساب تاركه صحيح، ويستحق العقاب فاعله. طيب والثاني المكروه، المكروه طلب طلب الكف لا على وجه الاستعلاء، لا على وجه اللزوم، طبعا أيضا يساب تاركه ويستحق ولا يستحق العقاب فاعله. والتخيير ما استوى طرفاه، خير ما استوى طرفه. هذه الأحكام التكلفية. أما أحكام الوضعية فمنها السبب والشرط والركن والمانع والرخصة والعزيمة، كلها يعني متوافقة. إحنا ممكن نتكلم عن السبب الآن فقط، وبعد ذلك يعني هنتكلم عن السبب. أن السبب هو، السبب لغة هو ما يتوصل، هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، هو الحبل، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، يتوصل به المرء المكلف إلى الشيء، لقول الله جل في علاه: وأتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين أعطاه من القوة والبدن، من قوة البدن والفراسة والعلم، و من كل شيء سببا، فأتبع سببا. طيب والسبب في الاصطلاح وصف منضبط ظاهر يدل على حكم تكليفي. وصف منضبط ظاهر جعله الشارع مناطا لوجود الحكم التكليفي. مرور الكرام، هذا السبب. وصف ظاهر، وصف ظاهر مناسب أو غير مناسب. أنا أردت أعرف التعريف هذا بس لتعرفه هذا الباب. وصف ظاهر مناسب أو غير مناسب، يعني في مناسبة بينه وبين الحكم أو ليست مناسبة. كإيش؟ كإيش؟ كالإسكار لتحريم الخمر. الحكم هنا تحريم الخمر. لما؟ لو سألت لما الخمر حرام؟ لأنها صفراء واللون الأصفر محرم طبعا، لأن لون المنافقين صحيح، عشان الشعر، ذياب العاقل. بس أنا شايفك يعني نعم، هو تحريم، سبب تحريم الخمر من أجل الإسكار. هنا الآن في مناسبة بين الحكم التحريمي وبين الإسكار، في مناسبة. هل المناسبة أنه حفظ العقل صحيح ولا لا؟ هذا يذهب العقل، فهنا هو الآن سبب مناسب له مناسبة، سبب ليس له مناسبة، بس هو سبب. أقم الصلاة إلى إيه؟ لدلوك الشمس. إيش المناسبة أن يكون الظهر في ما تخلي الظهر هو إيه؟ هو في وقت العشاء، مش وقت دلوك الشمس. ما في مناسبة، الله أمر بذلك، ما هذا سبب فقط، سبب غير مناسب أو ليس له مناسبة. جيد، هنا يفتح لك الأفاق لتفهم الفرق بين السبب والعلة وإيش والحكمة. طبعا الفرق بين السبب والعلة في خلاف العلماء. بعض العلماء يرى التفريق وعلماء لا يرى التفريق أو يرى التوسع التفريق. بعض العلماء من الأصوليين يرون أن السبب هو الأمارة على الحكم التكليفي بلا مناسبة. يبقى دخول شهر رمضان، دلوك الشمس، هذا السبب الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم. أنتم معي؟ جيد. وقالوا العلة هي التي فيها المناسبة. كإيش؟ كالإسكار صحيح لتحريم الخمر، والتفاضل لتحريم الربا، مفهوم؟ قالوا بإذن هذه العلة. يبقى هذه إيش؟ العلة لها مناسبة بينها وبين الحكم، بل الوصف مناسب للحكم. وجمهور الأصوليين هو الراجح الصحيح يرون الفرق بينهما عموم وخصوص، يتفقان ويفترقان، كل علة سبب ولا عكس، كل علة سبب ولا عكس. المعنى سرعة، المعنى السبب أعم من إيش؟ من العلة. طيب يبقى إذن إذا كان السبب أعم فقل السبب يكون مناسبا وغير مناسب، يكون أمارة على حكم تكليفي مناسبا وغير مناسب. دائما تذكر المثل اليسير، إسكار ودلوك الشمس، إسكار ودلوك الشمس، مناسب وغير مناسب. وأما العلة فقط هي المناسبة التي بينها وبين الحكم مناسبة. كإيش؟ كالتفاضل في الربا، في الإصناف الربوية. كلامي واضح ولا غير واضح؟ طيب يبقى إذن بينهم عموم وخصوص، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. ممكن للإتقان نضرب أمثلة على ذلك، وبعدين نترك الإخوة بقى تراجع الدروس عشان نبدأ بعد ذلك جديدا الدرس الذي بعد المحكوم عليه. ممكن نضرب أمثلة على ذلك. طبعا الراجح الصحيح من القولين كما قلنا هو أن بينهما عموم وخصوص. إذا ضربنا قلنا الإسكار، الإسكار يكون أبا جندل، الإسكار ممتاز، سبب وعلة. ليش؟ ها، وسبب وعلة تساوي مخبول، سبب وعلة تساوي تساوي ممتاز صحيح، تساوي مناسبة. سبب وعلة يبقى لابد جزما تساوي مناسبة. التفاضل في الأصناف الربوية أمارة على حكم إيش؟ على حكم إيش؟ هو الحكم الشطار، صحة العقد، مش حرمة، صحة العقد، ممتاز. فهذا يعتبر إيش؟ التفاضل علامة على حكم شرعي، حكم تكليفي. إيش هو؟ حرمة الربا وإبطال العقد، عقد باطل، أو عين الربا ردوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا إيش؟ سبب وعلة، سبب وعلة. طيب نقول الرضا في البيع، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. البيع يبقى إيش؟ لزوم العقد، صحة العقد، وأيضا الحل صحيح. وعندي بقى هنا الرضا يكون إيه؟ يا إخواتي تعبني جدا، وده الأصول، ده أنتوا المسألة عليكم عمل شاق في مسائتي، شاق. سترى أمثلة كالبحر الهائج تحتاج إلى فكر وإعمال ذهن منكم. ها، سبب وعلة، ده الصحيح، سبب وعلة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، المناسبة موجودة. البيع صح بالرضا، لأن الأموال لا تتبادل إلا بإيش؟ إلا بالرضا. إنما البيع عن تراض، كعقد النكاح، وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. نعم، رؤية الهلال، هلال رمضان أمارة على وجوب الصيام. رؤية الهلال، دخول الشهر، أو قل دخول الشهر إيه؟ سبب وعلة؟ لا، سبب. كيف سبب وعلة؟ طب وليش ما تخلي رمضان في رجب يا أستاذ باشمهندس؟ شفت هذا للغياب، يعني أنت أيضا في المصاف اللي هيخرج من المهندسين، لكن أيضا أنت أصلا تتغيب. وإذا المسألة تحتاج إلى استمرار، التقطع، شوف النظم هكذا ينسل، فراغات لا تستطيع أن تملأها، مفهوم؟ يبقى دخول الشهر سبب فقط وليس إيش؟ وليس علة. أيضا من ذلك حولان الحول مع ملك النصاب. حلوة دي. الحكم هو حكم التكليفي وجوب الزكاة، حكم الوضعي ها حولان الحول مع ملك النصاب. إيش هذا بقى؟ ما شاء أنت الآن جيب اتيني بجملة مفيدة وبعدين بنتكلم على التفصيل لو عندك تفصيل. دعك من التفصيل سبب إلا فسر. أصلاً الآن لن أتركك في هذه المسألة. قلت سبب سأقول لما، قلت إلا سأقول لما، قلت سبب وإلا سأقول لما. يعني المسألة الآن سأقول لك أدب مع التفصيل والتمثيل والتدليل. سأعتبر الإجابة لا إجابة من لم يفصل. سبب وعلة هات. فين المناسبة؟ الآن أنت إيش القول؟ سبب وعلة مثله وبعدين؟ كما قال، كما قال الأخ الكريم الشيخ صبري شوف اللي عندك. جيد. أصلاً ممكن يكون حوالي الحمل الحول إلا سأبين لكم. لا شوف أنت شو حد بخبط عشواء. نماء خبط عشواء دي إجابتك الثانية لازم تأتي بها. جزاك الله خيرا. نشوف اسمع حوالين الحول كما قال الإخوة سبب هو المناسبة. قد يقال هناك مناسبة لأنه لما أعطى مساحة من الوقت حولا ليتحمل المال النفقة لما يبقى معه مال عاما كاملا دل على أن هذا المال يتحمل إيش؟ النفقة. مفهوم؟ من أجل حفاظ على المال. وأيضا لما يقول بقى ملك النصاب لأن ملك النصاب يتحمل العطاء لأنه ملك النصاب يعني يملك نصابا. إذن هنا نرى بأن هذا المال لما بلغ النصاب اكتفى وزاد عن كفايته وأيضا يتحمل الإيش؟ الإخراج النفقة. فهذا يعتبر سبب وعلة. ممكن تقول سبب وعلة في الاثنين. طيب سبب وعلة في الاثنين هذا الراجح هي الصحيح في هذا الباب. سرقة النصاب سرقة ربع دينار توجب حدا بأمارة على إيش؟ أمارة على حكم التكليف الذي هو قطع اليد اللي هو الحد قطع اليد في ربع دينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار. ها إيش هذا قطع اليد في ربع دينار؟ يعني ربع دينار يقولنا بأنه سبب وعلة. طب خلاص بقى طالما تجرأنا بالإجابة تجرأنا وأتينا بالتفسير. الآن قل لي سبب. سبب أنا أقول لك نعم سبب لأن جعله الله أمارة انتهى الموضوع. سبب كيف يكون علة؟ عندما أقول كيف يكون علة وأنت تذهب بذهنك تبحث عن المناسبة بينها وبين إيش؟ ما المناسبة؟ ما هي سبب وعلة؟ السبب انتهينا أنه أمارة. العلة المناسبة. إيش المناسبة؟ نعم وهي المناسبة طبعا حفظ المال. هذا صحيح راجح المناسبة حفظ المال. فلذلك قلنا هذا سبب وعلة. يبقى لنا الكلام على المصلحة. المصلحة هي إيش؟ المصلحة هي يعني الثمرة المرادة أو المنفعة المراد من إيش من هذا الحكم أو درء المفسدة المخوف من ولذلك حكم بهذا الحكم. هذه المصلحة. والأصل في المصلحة أن المصلحة لا يناط بها أحكام. المصلحة لا يناط بها أحكام. لما يقول مسلم ليس من البر الصيام في السفر يبقى حرم السفر في هذه الحالة. المصلحة هنا إيش؟ حفظ البدن درء إيش؟ درء هذه المفسدة أنه يهلك بـ بـ بـ بـ بـ في هذا الحال وما يظلل عليه وما استطاع أن يتحمل. يبقى إذن أن الأصل إيش؟ الأصل أن يدفع نفسه هذه المفسدة ويقول ليس من البر الصيام في السفر. السفر رخصة. صحيح؟ السفر رخصة هات النقطة الأخيرة دي. السفر رخصة للفطر وأيضا لإيش؟ ها لقصر الصلاة. صحيح ولا لا؟ فنحن نقول هنا المصلحة الفطر في السفر المصلحة من هذا هي إيش؟ صلي ركعتين. طيب ولك الفطر. إيش المصلحة من هذا؟ رفع الحرج. رفع الحرج رفع المشقة. فإذا طب إذا رجل قال لك أنا لي طائرة خاصة أسافر من الإسكندرية إلى القاهرة بطائرة خاصة. طيب وين المشقة اللي عليه الآن؟ ومكيف وين المشقة اللي عليه؟ لا مشقة. يبقى لا تناط الأحكام لا تناط بإيش؟ بالمصلحة. احكام لا تناط ابدا بالمصالح، لكن تناط بوصف الضابط بوصف منضبط ظاهر، وهو ايه؟ السبب او العله. طيب هو ممكن قد يتوفر السبب، يتوفر السبب والشرط ولا يتواجد الحكم، لانه معنى السبب اذا توفر لابد ان يكون مع الحكم وجودا وعدما. قد يتوفر السبب ولا يتواجد الحكم، اما لاختلال شرط او لوجودي مانع. لاننا نقول كل حكم اصوليا كل حكم لا يتواجد الا بتوفر شروط وانتفاء موانع، الا بتوفر شروط وانتفاء ما يكون الحكم. يعني لو ضربنا امثله على ذلك، مثلا كتبها الان، عقد النكاح سبب لحل الجماع، صحيح؟ عقد الرجل ودخل ولم يجامع، توفر السبب والشرط وايش ولم يكن الحكم. لما؟ لوجود المانع. وايش المانع بقى يا شطار؟ الكهرباء اتقطعت. ايش المانع؟ حيض. ممتاز. ايه ده الجمال ده يا استاذ مصير؟ مش ممكن. نعم، جاء مانع من الجماعة وهو حيض. يبقى اذا المساله ليست خللا في ايش؟ في السبب. هذا معنى لا لذاته. يبقى ليس خللا في السبب، السبب توفر لكن وجد المانع فمنع من الحكم. كده مفهوم. الثاني، الطلاق سبب في فرقة الزوجين ولم يفترق. بشمهندس، الطلاق سبب في الفرقة بين الزوجين ولم يفترق. ها، ممتاز. أن يكون الطلاق البدعي عند بعض العلماء، ده احنا نتكلم الطلاق البدعي كأنه طلقها ايش؟ طلقها في الحج او في طهر جامعها. في بعض العلماء يرون ان مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. مفهوم الكلام؟ ممتاز. نعم، كيف؟ لا، هو اصل فرقه حدثت وتبقى في البيت هكذا على انها اذا قضى عده تمشي. هذه احكام اخرى. لو قلنا دخول شهر رمضان سبب وجود الصيام ولا صيام، ها، مريض، لا خطا، لهذا المريض ممكن يكون صايم. مريض ممكن عصوم هموت حتى صايم. ايوه، العذر ايش بقى؟ العذر الجنابه. ممتاز، الجنابه. الحمد لله استيقظه الان. يبقى ايش؟ الحيض. فالحيض مانع من الصوم. وايش الدليل يا شطار؟ ماشي، الحديث ظاهر جدا، ما رايت من ناقصاتها. قال اليست اذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ هذا ظاهر جدا في هذا الباب. طيب، نعم صحيح، جزاك الله خير. احنا بقى نقول القرابة سبب للإرث ولا إرث. قلنا أن يكون إيه؟ قاتلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. هذا هو. نعم حبيبي. نعم، اختلاف الدين. تفضل شيخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.